بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو الأصل الثالث من أصول الإيمان. هذا الإيمان والحقيقة الرابعة الرابع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الأصل الرابع والإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والمقصود بالإيمان بالرسل التصديق بالرسل والأنبياء. المقصود بالإيمان طبعا مش مقصودنا التصديق فقط، مقصود التصديق والحب والمتابعة، لكن الغرض المقصود كلمة الأنبياء هنا، يعني أن الكفر بالنبي كالكفر بالرسول، من كذب رسولا ومن كذب نبيا كلاهما كفر. وعموما كما ذكرنا التصديق هنا هو التصديق الانقيادي، التصديق مع الحب والتعظيم والتوقير، وليس معرفة مجردة. قد قال الله عز وجل عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فعلموا ولم يؤمنوا، فليس التصديق والتصديق العلم المجرد. ما الفرق بين الرسول والنبي؟ الرسول هو نبي أمر بإبلاغ شرع جديد، وده على الراجح مسألة خلافية خلاف سائر في تعريف الفرق، لكن القرآن يدل على الفرق، لأن الله عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. بعض العلماء لا، بعض العلماء يقيده بأنه أمر بالإبلاغ فقط، ونبي أمر بالإبلاغ، الذي يظهر أن الخلاف لفظي، لأنه لا نزاع بين أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإبلاغ شرع الله لازم لكل أحد، فرض على كل من قدر على ذلك، فكل رسول نبي لأنه بلغ منزلة النبوة وأمر بالتبليغ، وليس كل نبي رسولا لأنه يمكن أن يكون هناك نبي تابع لشرع رسول سبقه. يعني بنقول إن كلمة الذي أمر بالبلاغ فقط، هم هل يتصور أن أحد العلماء يقول أن الرسول يرى أن النبي يرى المنكرات أمامه ولا يتكلم لئلا يكون مبلغا؟ إذا كان هذا في حق أحد الناس، إذا كان الشرع يلزم هذا الرسول في بالنسبة لشرع من قبله من الأنبياء من الرسل. فلذلك نقول الصحيح أنه هو الخلاف خلاف لفظي ليس خلافا حقيقيا. يعني اللي قصده اللي قال النبي أمر بالإبلاغ قصده إبلاغ شر جديد، وليس أن هو يقول أن النبي ينفع يقعد كده من غير إيه، من غير ما يبلغ شيئا. ويمكن أن يكون نبيا فيما بينه وبين الله عز وجل بلغ منزلة النبوة ولم يكن مثلا مصاحبا للناس، قد يتصور نظريا لا نعلم مثالا عمليا على ذلك. مسألة كل رسول النبي لأنه يأتيه النبأ من السماء وبلغ منزلة النبوة، فلا يمكن أن يكون رسولا يؤمر برسالة إلا إذا كان قد أتاه النبأ، نبأ الوحي الذي أصبح به نبيا ثم أمر بإبلاغه. لذلك إذا قيل محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فهو بالقطع واليقين خاتم الرسل أيضا، خلافا للطائفة الضالة المرتدة القديانية الذين يقولون محمد خاتم الأنبياء وليس خاتم الرسل، وأما الكذاب الضال المفتري غلام قدياني فهو خاتم الرسل، فهو خاتم الرسل من الضلالات والجهالات. والله إن وجهه لوجه كذاب، القناة بتاعتهم دي والمواقع بتاعتهم اللي يبص في وشه كده يعرف إنه وجه كذاب، هو وأمثاله ممن يعني يدينون بدينه المنحرف. الدليل على التفرقة قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالنبي الذي يأتيه نبأ السماء نبأ الوحي، والرسول من أرسل برسالة وشرع جديد، والرسل بشر من البشر جعلهم الله واسطة بينه وبين خلقه في إبلاغ شرعه، والدليل على أنهم بشر قول الله عز وجل لخير رسول أرسل على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذا يقتضي أنهم خلقوا مما خلق منه البشر. قال الله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وعلى هذا فاعتقاد أن الرسل مخلوقون من النور اعتقاد باطل. والأحاديث الواردة في أن الرسول لم يكن له ظل إذا مشى على الأرض من خزعبلات الصوفية، وأما حديث أتدري أول ما خلق ربك يا جابر فقال لا فقال نور نور نبيك يا جابر، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، فحديث أيضا باطل. والنبي عليه الصلاة والسلام نور نعم لكنه للقلوب، لذلك الرسل نور للقلوب يهدون إلى الصراط المستقيم. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هو السراج المنير صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل السنة. المنازعة في من يزعم أنهم خلقوا من مادة أخرى، في من ينفي عنهم البشرية، في من يجعلهم نوعا آخر من البشر في مادة خلقهم. لا شك أن الرسل بشر من البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، فلا بد من المماثلة في أصل الخلق، لكن ويفارقهم في مجيء الوحي. وأما قوله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فالآية لها وجهان: أن النور هو الكتاب، نور وكتاب مبين فهو عطف للبيان لأن الصفات متغيرة، كما تقول: هذا رجل شجاع وكريم وحسن الخلق، فهذا عطف لتغير الصفات والموصوف واحد. فالنور هو الكتاب، إذن هو كتاب لأنه مفروض على العباد متابعته، يكتب يفرض، ونور لأنه ينير القلوب، وهو مبين يبين لمن اطلع عليه أنه الحق، بين أنه الحق، مبين بمعنى بين، بائن وظاهرا، وهو مبين كذلك للحق، مبين بمعنى بين في نفسه ومبين لغيره، مبين للحق يعني يبين الحق، هو متضمن للحق يبينه. التفسير الثاني أن النور هو الرسول وأن الكتاب هو القرآن، مع أن هذا خلاف الظاهر، لأن الله عز وجل قال: يهدي به الله، يهدي به جعله إيه؟ مفردا، ولم يقل يهدي بهما الله. وحتى لو قلنا إن الرسول نور فهو معنى نور للقلوب، يهدي الله به قلوب العباد، لا أنه ليس من البشر، ولا لأن خلقته خلاف خلقة البشر، كما قال عز وجل: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو صلى الله عليه وسلم سراج منير يبين الناس الحق ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد، كما قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يحتج بها من يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مادة خلقه من النور، أو من يزعمون أن الرسول كان يمشي فلا يرون ظله على الأرض، وأنه قال: أوتدري أول ما خلق ربك يا جابر قال نور نور نبيك يا جابر، هذا كله ضعيف الموضوع. أما حديث متى كتبت نبيا، عن ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ قال صلى الله عليه وسلم: وآدم بين الروح والجسد. رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لخاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمجندل في طينته، بمعنى لم يزل في طينته، لم يصبح روحا بعد ذلك، لم تدب فيه الروح. لمجندل ده بمعنى جندله أوقعه، يعني غير متحرك، أصبح لا يتحرك. قال: نقول فهذا حديث صحيح يدل على أن الله كتب نبوته صلى الله عليه وسلم كما كتب مقادير الخلائق قبل وجودهم، ولا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان نبيا في ذلك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بني آدم وليس أول مخلوق. أول مخلوق هو القلم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبعضهم قال العرش وبعضهم قال الماء، وليس عند أهل السنة أحد يقول أن أول مخلوق هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن يقول في الثناء والمدح يا أول خلق الله كلام فاسد. أول خلق الله القلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم، في رواية في السنة للكائي إن أول شيء خلقه الله القلم. هذا لا يحتمل لا ظرفا ولا غير ذلك، فهو رد على من يقول بأن المخلوقات لا أول لها، لأن الحديث صريح واضح في أن القلم أول مخلوق. واختلاف العلماء في أول مخلوق دليل على اتفاقهم في أن هناك مخلوق أول لم يكن قبله مخلوقات، وليس ذلك بمقتض لتعطيل صفة الرب عز وجل الخالق، فهو الخالق قبل المخلوقين والرزق قبل المخلوقين، فهو خالق كل شيء. ومن ضمن الأشياء، الأشياء لسه ما توجدتش دلوقتي، فهل وصفنا للرب عز وجل الآن أنه خالق كل شيء منها الأجيال الآتية بعد سنين، هل ذلك تعطيل إذا قلنا الأجيال هذه غير موجودة الآن ومعدومة، هل هذا تعطيل لصفة الخالق أو لتعطيل صفة أنه خالق كل شيء؟ كلام باطل، هو خالق كل شيء الآن، ويحيي الموتى يوم القيامة، وباعث الناس يوم القيامة، وهو سبحانه وتعالى ديان الناس يدينهم يوم القيامة يوم الدين، وكل ذلك لم يقع بعد وهو موصوف به الآن. أما فأول خلق الله من البشر آدم، وأما أولهم بمعنى أقربهم منزلة فنعم، لكن لا يقال أول بذلك المعنى الفاسد المتقدم اللي هو أول المخلوقات. الغرض المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل بشر من البشر بنص القرآن، قل إنما أنا بشر مثلكم وإنما أسلوب قصر، جعلهم الله واسطة بينه وبين خلقي في إبلاغ شرع. طيب إحنا ليه بنتكلم كتير في الموضوع ده؟ نتكلم فيه نثبت بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل منع الغلو، لأن الكثير يبدأ في هذه المسألة ليثبت أن الرسول نور وأن النور منتشر، وبالتالي يثبت لقاءه يقظة ومناما في كل وقت ولو بعد وفاته، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يمت، ويفتحون باب شر عظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، ولد ومات عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون، فهو مثل البشر. في إبلاغ شرعه بمعنى أنهم ليسوا واسطة يعبدون من دون الله أو يقربون الناس إلى الله زلفا، يقربون إلى الله زلفا بعبادتهم لهم، هم يقربون الناس إلى الله بدلالتهم على الطريق الحق، لكن ليسوا أنهم يعبدون ليقربوهم إلى الله كما يعتقد كثير من الناس، يعتقدون فيهم أنهم وسطاء تصرف لهم العبادة ويتوكل عليهم حتى يتقرب الإنسان إلى الله. وهذا اعتقاد المشركين الذين كانوا يعتقدون في الملائكة، والملائكة رسل، إن الملائكة من الألوكة من الرسالة، معناها أصلا لغة من الرسالة، فهم رسل يرسلهم الله عز وجل، الملائكة رسل يرسلهم الله إلى ما شاء من إلى من شاء من خلقه ولعمل ما شاء في خلقه. كان المشركون يعتقدون أن الملائكة وسطاء بين الناس وبين الله في التوكل عليهم ودعائهم والاستغاثة بهم، يدعونهم ويعبدونهم ويستغيثون بهم ليصلوا بذلك إلى الله أو ليشفعوا لهم عند الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن الرسل وسطاء بين الله وبين الخلق في إبلاغ الشرع، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله عز وجل جعلهم سفراء بينه وبين خلقه كي يبلغوا شرعه وكلامه وأوامره ونواهيه، كما قال صلى الله عليه وسلم في التحذير من الغلو فيه: لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. فلا بد من الإقرار بعبوديته وبرسالته، فهي رسالة من الله إلى الخلق، لذلك نقول هم عباد لله لا يعبدون، ولا يجوز أن تصرف لهم العبادة من دعاء أو ذبح أو نذر أو حلف أو طواف بالقبور أو نحو ذلك، مما يفعله عباد القبور والمغالون في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في غيره. ولا يجوز أن ينسب لهم ما ليس لهم كان ينسب لهم علم الغيب، كما قال الله عز وجل أمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قول الله عز وجل: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا يخالف تماما قول القائل في مدح النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا له: فمن في ذي جودك ذي الدنيا وضرتها. هذه الدنيا، ذي الدنيا يعني هذه الدنيا، ومن علومك علم اللوح والقلم، كلام البصيري في البردة المشهورة جدا عند الناس في المدائح النبوية. من فيض جودك يعني جزء من جود النبي عليه السلام الدنيا وضرتها التي هي الآخرة، من فضل عطائك يا محمد الدنيا وضرتها هي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا غلو بلا شك، اللوح والقلم الذي فيه ما الذي كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكيف يستقيم ذلك مع قول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هو لا يملك لنفسه صلى الله عليه وسلم نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره وكيف يملكه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولكن الجهل والتأويل دائما عند أهل البدع والضلال يبطل معاني النصوص عندهم، فيقولون هذا تواضع فقط، يعني عايز يقول ان ربنا امره بان يقول ذلك تواضعا مش حقيقة، نعوذ بالله، مع انه صلى الله عليه وسلم مأمور ان يقول ذلك، وليس هو الذي يقول من قبل نفسه بل الله سبحانه امره ان يقول. يبقى كيف يكون تواضعا؟ يبقى امره الله ان يقول. قال الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. قرآن تجد فيه يعني فعلا يعني توازنا عظيما بين الإيمان بالرسل وبين بشريتهم وعبوديتهم لله عز وجل، وتجنب الشرك، وتجد الخرافات والخزعبلات تخالف صريح القرآن، خرافات الصوفية والرافضة والفرق المنحرفة الأخرى التي أشد انحرافا في الأولياء والأنبياء. القرآن صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا كله يدل على أنه عبد مربوب لله سبحانه وتعالى. فأهل الإسلام وسط في اعتقادهم في نبيهم وفي كل الأنبياء، ليسوا كاليهود الذين قتلوا الأنبياء وكذبوهم وأيضا وصفوهم بأقبح الصفات، وعندهم والعياذ بالله من التهم للأنبياء بالجرائم الفظيعة بالزنا والقتل وأكل الباطل والعياذ بالله ما لا يقبله عاقل فضلا عن مؤمن. وأيضا وسط بين ليسوا كاليهود، أهل السنة أهل الإسلام ليسوا كاليهود الذين قتلوا الأنبياء وكذبوهم، ولا كالنصارى الذين ألهوا نبيهم ورافعوه فوق منزلته، بل أهل الإسلام وسط في ذلك، يقولون عن الرسل: هم عباد ورسل، ويطيعونهم كرسل، لا يعبدونهم ولا يصرفون لهم شيئا من العبادات. من صفات الرسل أنهم معصومون من ارتكاب المعاصي، أما الشرك في الإجماع أنهم معصومون عنه، فالرسل لا يشركون بالله شيئا. وعامة أهل العلم على أن ذلك قبل البعثة وبعدها، مع خلاف في تفسير قصة إبراهيم عليه السلام عن قوله عن الكوكب هذا ربي، ولكن قد صح الحديث أنها من الكذبات التي كذبها في ذات الله. فالصحيح أن إبراهيم كان مناظرا. وأما قول الله عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي الغافلين عن تفاصيل الوحي أو عن معرفة الغيب الذي أوحاه الله عز وجل إليه، وكذلك وجدك ضالا فهدى، كان ضالا عن التفاصيل التي أوحاها الله إليه في العلوم والأعمال والأحوال. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ذلك، كما قال ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فهو لم يكن يعلم ولم يكن ضالا عن توحيد الله عز وجل. وكذا قول موسى عليه السلام فعلتها إذا وأنا من الضالين، مع كونه كان موحدا، كان بالنسبة إلى ما صار بعد الوحي إليه الذي حين كلمه الله عز وجل كان ضالا عن تفاصيل هذا الوحي. فهو كان بالنسبة، هو ضلال نسبي وليس ضلالا مطلقا فيه عدم التوحيد. فالرسل لا يشركون بالله شيئا، وذلك لأن الله عز وجل اصطفاهم واجتباهم وهداهم، والشرك ينافي ذلك. وكذلك إجماع من يعتد به من أهل العلم منعقد على عصمتهم من الكبائر الظاهرة والباطنة، الظاهرة كالزنا والسرقة وكل ما فيه حد أو ما ختم بلعنة أو نار أو عذاب، والباطنة كالحسد والكبر والعجب. موسى قتل الذي قتل خطأ، وليس أنه قتل. وكذلك الإجماع منعقد على عصمته من الصغائر المزرية كسرقة حبة أو قبلة لامرأة لا تحل، فإن هذه من الصغائر المزرية التي تزري بمنصبهم. فلو أن إنسانا عرف عنه ذلك لازدري منصبه ولكان ذلك طعنا فيه. أما الصغائر غير المزرية فهذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، وهو خلاف سائغ. وإن كان خلاف في الكبائر قد نقل فيه لكنه غير معتد به، قد نقل فيه خلاف. صغائر غير مزرية ككاذبة غير مقصودة مثلا، مثل التي ذكر إبراهيم، والصحيح أنها تعريض. وكذلك ما وقع هي الوقائع نفسها متفق عليها، الوقائع مثل إعراض النبي عليه الصلاة والسلام عن الأعمى، والصحيح أن ذلك كان اجتهادا، لكن الوقائع نفسها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الفداء، والصحيح أنه كان اجتهادا. ما هو عند من لا يقبل هذا التأويل يقول هي صغائر يشبه. والراجح والله أعلى وأعلم عصمتهم من جميع المعاصي عموما، بمعنى أنهم معصومون من تعمد ارتكاب المعصية. أما أنهم وقع منهم ما يسمى معصية وذنبا فهذا لا نزاع فيه، لأن الله عز وجل قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، وقال عز وجل عن موسى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، وقال عن يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وغير ذلك كثير. فالأنبياء وقع منهم ما ذكره الله عز وجل في كتابه وسماه ذنبا ومعصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة عن عيسى عليه السلام ائتوا محمدا عبدا غفر الله أو عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله واستغفره كل يوم 100 مرة، رواه مسلم. فما الذنب الذي وقع من الأنبياء؟ إن أثبتنا أن هناك ما يسمى ذنبا في حقهم أو معصية، هل هناك تعارض بين قولنا إنهم معصومون من ارتكاب المعاصي وبين وقوع هذه الذنوب؟ نقول إن ذنوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، نعني أنها في الحقيقة ليست سيئات، وإنما هي بالنسبة إلى علو شأنهم، بمعنى أن الأنبياء لعلو شأنهم وارتفاع منزلتهم عند الله عز وجل قد يؤاخذون بأشد مما يؤاخذ به غيرهم، فترك الأفضل في حقهم يسمى ذنبا، والخطأ والنسيان يسمى في حقهم ذنبا، والفتور عن الذكر يسمى ذنبا، فيستغفرون الله عز وجل ويتوبون إلى الله منهم. والدليل على ذلك ما ذكر من الذنوب التي ذكرها الله عن الأنبياء، قال الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ونسي دي مفسرة بالنسيان الذي هو ضد الذكر، وفسرت بالنسيان الذي هو الترك، والأول هو الظاهر فنسي ولم نجد له عزما. فمعصية آدم كانت نسيانا، سماها الله معصية، قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، مع أنه نص على أنه نسي، إلا أنها عدت معصية في حقه، لأنه ما كان ينبغي له أن ينسى كما ينسى باقي الناس، خصوصا في هذا المقام. وكما قال ربنا عز وجل عن موسى: قال ربي إني ظلمت نفسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن القتل الذي وقع من موسى لم يكن بقصد القتل، إنما كان يريد دفعه عن المسلم، مع أنه كان قتلا لكافر، ولكنه لم يؤمر بقتله في ذلك الوقت. قال موسى عليه السلام في خطيئته التي أصاب: إني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. وذلك يوم القيامة يذكر خطيئته ويذكر ذنبه، روايات فيها فيذكر خطيئته التي أصاب، وفي روايات يذكر ذنبه، في روايات فيقول: إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. فخطيئته وذنبه أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، نفس كافر قتله خطأ. دل ذلك على أن خطايا الأنبياء وذنوبهم إنما هي كما ذكرنا من باب الخطأ إلى العمد، وكما عاتب الله على النبي صلى الله عليه وسلم بالخطأ المذكور في قوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تولى عن الأعمى من أجل الانشغال بالدعوة إلى الله عز وجل، دعوة رؤساء قريش الذين كان يرجو في إسلامهم قوة للإسلام، فكان اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم أخطأ فيه عليه الصلاة والسلام. وكذا في فداء أسرى بدر حينما نزل العتاب عليه، ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اجتهادا، ولم يكن يريد عرض الحياة الدنيا، إنما وقع التخويف في حق من أراد الحياة الدنيا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد الدنيا، قال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، كان هذا في من أشار بقبول الفداء رغبة في الدنيا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد الدنيا، وكذا على الصحيح أبو بكر لم يرد الدنيا، وإنما أراد أن ينتفع بالمال على حرب الكفار، وكان هذا من باب الخطأ في الاجتهاد. وبعض العلماء يقول: بل هذا هو الصواب وليس بخطأ، الصحيح أنه خطأ. ومثل الفتور في الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. والغين الفتور عن الذكر، بيّن الله عز وجل أنه يستغفر الله ويتوب إليه من فتوره عن الذكر في أوقات يقل فيها الذكر بحكم البشرية بشريته عليه الصلاة والسلام. وأما إبراهيم فخطيئته التي أصاب هو ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا 3 كذبات، 2 في ذات الله. عند التأمل نجد أنها من التعريض وليست كذبات صريحة، وأن 2 منها للدعوة إلى الله. قوله قال بل فعله قول إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. على الراجح في التفسير أنها معلقة على إن كانوا ينطقون، إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، يبقى إذا شرط والمشروط لم يقع فالشرط المعلق عليه الشرط لم يقع فهذا أيضا لم يقع. وقوله عن الكوكب: هذا ربي، وقوله أيضا إني سقيم، هي أكثر من ثلاث يعني على هذا الاعتبار، بعضها يسمى كذبا وبعضها يكون تعريضا، والبعض قد يكون من اجتهاد بعض الرواة في تحديد هذه الثلاث. ولو قيل إن لم يكذب إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله يفهم منه عدم الزيادة، والنص على الزيادة منطوق يقدم المفهوم لكان جمعا بين الأدلة. قوله إني سقيم بمعنى سأسقم، أو إني سقيم منكم، أو في قلبي في ألم وضيق مما تعبدون. وقوله عن الكوكب هذا ربي على سبيل التنزل مع الخصم، فمعنى الكلام نفترض أن هذا ربي فهل يصلح أن يكون ربا، أو على حذف أداة الاستفهام أهذا ربي، أهذا ربي الأول أظهر والله أعلم أنه على سبيل التنزل مع الخصم، وأنه كان مناظرا ولم يكن ناظرا، لم يكن باحثا عن الله كما يقولون، وإنما كان مجادلا لقوم يريد أن يقيم عليهم الحجة. وأما الثالثة فهي التي لم تكن للدعوة، وإنما كانت عن سارة للدفع عن نفسه، قوله عن سارة إنها أخته، كان يقصد أنها أخته في دين الله، ليس من مسلم في الأرض، أرض مصر في ذلك الوقت، غيره وغيرها، ليتخلص من القتل، وهذا نوع جائز لا شك لأحد الناس، لو علموا أنها زوجته والملك يريدها لقتله ثم أخذها، فكانت المصلحة في أن يقول أنها أخته، فإذا أخذها الملك دفع الله عز وجل عنها، وبقي إبراهيم ينتظرها حتى ينجو بها ويخرج من هذا البلد الظالم أهله. فمثل هذا جائز لأحد الناس، ولكن لعلو شأن إبراهيم عليه السلام سماه خطيئة وسماه ذنبا، فيذكر خطيئته التي أصاب وذنبه الذي أصاب، وذلك أنه كذب ثلاث كذبات وأن ثنتين منهما في ذات الله. وأما نوح عليه السلام فكانت خطيئته التي أصاب أنه دعا على قومه، وليست هذه في الحقيقة بخطيئة في حق أحد الناس، ولكن كان أحب إلى الله تعالى أن يصبر ولا يدعو عليهم هذا الدعاء الشديد، كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، ولما دعا عليهم أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فترك الدعاء عليهم لأن ذلك هو الأفضل والأكمل. لذلك سيدنا نوح يقول في خطيئته التي أصاب، يقول إنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومه. اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الأكمل، ولذا لما اختار أبو بكر الفداء واختار عمر القتل في أسرى بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام، قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، رواه أحمد الترمذي وصححه الألباني. فإبراهيم عليه السلام أعلى قدرا من نوح صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن نوح عليه السلام في أحد الوجهين في تفسير خطيئته التي أصاب أنه دعا بدعائه المذكور على قومه، والوجه الثاني أنه قال كما قال في حديث الشفاعة إني سألت ربي ما لم يكن لي أن أسأل. والحديث صحيح، سبقش التخريج ولا حاجة، في خطأ في التخريج، يعني قوله ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وذلك في الحقيقة سؤال عن حكمة إهلاكه رغم أنه من أهله في ظنه عليه السلام، فهو يسأل عن الحكمة، وهذا في الحقيقة ليس بذنب ولا معصية، فالملائكة قد سألوا الله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، مع أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويونس عليه السلام نص القرآن على أنه إنما وقع فيما وقع فيه ظنا منه أن ذلك يجوز له، وهو خطأ في الاجتهاد، قال الله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فقد ذهب مغاضبا لقومه على الصحيح من الأقوال، فظن أنه لن يضيق الله عليه إذا انصرف عن قومه بلا إذن، ظن أن ذلك يجوز، فدعاهم قد دعاهم إلى الله ولم يستجيبوا، فظن أنه يجوز أن لا ينصرف، ظن أن لن نقدر عليه ظن أن لن نضيق عليه، وليس معناه القدرة، ليس معناه فظن أن لن يقدر الله بالقدرة عليه، هذا لا يمكن أن يظنه نبي أبدا. مثل قول الله سبحانه وتعالى أعني أن التقدير التضيق، فأما الإنسان وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فقدر عليه رزقه لضيقه عليه. أما يوسف عليه السلام ففي قوله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فهذا الهم هو حديث النفس على أصح أقوال أهل العلم، وحديث النفس الذي يكون مع ولود رغبة في المعصية فيتركه الإنسان لله يثاب عليه ولا يعد ذنبا. وأما قوله عز وجل وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فأصح الأقوال أنه قول امرأة العزيز وليس قول يوسف. فتبين بهذا أن معاصي الأنبياء تسمى ذنوبا ومعاصي وخطايا، لا شك في هذه التسمية، لكن ذلك ورد في كتاب السنة. نقول لكن من باب الخطأ والنسيان والفتور عن الذكر وترك الأفضل، وهذا يسمى في حقهم ذنبا. قل قولي هذا، استغفر الله.